الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فدلالة قوله تعالى إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا على تحريم إحراق مال اليتيم، هل هو بالمنطوق أو المفهوم؟ مفهوم، أحسنتم. هل هو مفهوم موافقة أو مخالفة؟ موافقة، أحسنتم. مساو أو أولوي؟ نعم، أحسنتم، هو من مفهوم الموافقة المساوي. لو ذكرتم مانعا من اعتبار مفهوم المخالفة، كان المبالغة. نعم، نعم، مثل ماذا؟ مبالغة سوف لهم 70 مرة فلن يغفر الله. أحسنت. نعم، شيخ عثمان، وما مثال خروجه مخرج الغالب؟ نعم، أحسنتم، وربائكم اللاتي في حجوركم. نعم، ما نوع مفهوم المخالفة في قوله صلى الله عليه وسلم تحريمها التكبير؟ الحصر. أحسنت، ما مفهومه؟ ما مفهوم المخالف؟ نعم، أنه لا تحريم بغير التكبير. نعم، أنه لا يدخل في حرمة الصلاة بغير الله أكبر. وفي قوله تعالى وأنتم عاكفون في المساجد، ما نوع مفهوم المخالفة؟ ظرف. أي ظرف؟ المكان. نعم، وفي قوله تعالى لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، الوصف، أحسنت. وفي قوله تعالى وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، الغاية، أحسنتم. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه وللسامعين وللمسلمين أجمعين. قال العلامة بن عاصم رحمه الله: فصل في الأحكام التكليفية. مباح أو واجب أو حرام أو ندب أو مكروه الأحكام. مباح أو واجب أو حرام أو ندب أو مكروه الأحكام. فالواجب المطلوب شرعا فعله جزما، ودون الجزم ندب أصله. والترك إن يطلب فذا الحرام مع جزم ومكروه إن الجزم ارتفع. وما أتى التخير فيه شرعا فعلا وتركا فالمباح يدعى. ومن أحسن الله إليكم، فعلا وتركا فالمباح يدعى. ومن خطاب الشارع الأحكام، ولا من صفة الأعيان حيث تجتلى. ولا يرى تعلق الأحكام إلا بقصد من أولي الأفهام. فما لها تعلق بالناس ولا بمن أشبهه في الناس. وما به تمام واجب وجب من أمره الأول ضمنا يكتسب. أحسنت، بارك الله فيك. بعد أن فرغ الناظم رحمه الله من المقدمات المنطقية والمقدمات اللغوية، عقد هذا الفصل في الأحكام التكليفية، وسيذكر بعده الأحكام الوضعية ومقاصد الشريعة. والحكم في اللغة المنع. قال جرير: أبني حنيفة أحكموا سفهاءكم، إني أخاف عليكم أن أغضب. أحكموا سفهاءكم أي منعوهم. والحكم الشرعي ما دل عليه خطاب الشرع، ما دل عليه خطاب الشرع المتعلق بأفعال المكلفين من طلب أو تخيير أو وضع. والطلب نوعان: طلب فعل وطلب ترك، وكل واحد منهما قد يكون على سبيل الإلزام وقد لا يكون كذلك. فما طلب الشارع فعله على سبيل الإلزام هو ماذا؟ الواجب، أحسنت. وما طلب الشارع فعله لا على سبيل الإلزام المندوب، أحسنت. وما طلب الشارع تركه على سبيل الإلزام هو المحرم. نعم، وما طلب الشارع تركه لا على سبيل الإلزام هو المكروه. نعم، وقولهم في تعريف الحكم الشرعي أو تخيير يراد به الإباحة. وقولهم أو وضع، هذا القسم الثاني من أقسام الأحكام الشرعية، وهو الحكم الوضعي، وهو ما دل عليه خطاب الشرع من جعل شيء سببا لشيء أو شرطا أو مانعا، وسيأتي تفصيل القول فيه إن شاء الله. والناظم عقد هذا الفصل للقسم الأول من قسمي الحكم الشرعي وهو الحكم التكليفي. وقد جمع الناظم الأحكام التكليفية الخمسة في بيت واحد وهو قوله مباح أو واجب أو حرام أو ندب أو مكروه الأحكام، أي أن الأحكام التكليفية هي هذه الخمس. وهذا إجمال قبل البيان والتفصيل. قال رحمه الله فالواجب المطلوب شرعا فعله جزما، ودون الجزم ندب أصله. الواجب في اللغة هو الساقط اللازم محله، ومنه قوله تعالى فإذا وجبت جنوبها، أي سقطت على الأرض عند نحرها لازمة محلها. ومنه قول قيس بن الخطيم أطاعت بنو عوف أميرا نهاهم عن السلم حتى كان أول واجب، أي أول ساقط أول ميت، وهو في الاصطلاح ما طلب الشارع فعله طلبا جازما، أي من غير تجويز ترك. وحكمه أنه يثاب فاعله امتثالا ويستحق العقاب تاركه، وذلك كالصلاة والزكاة والصدق وبر الوالدين. ويسمى الفرض والمفروض والحتم والمحتوم والمكتوب والمستحق واللازم، كل ذلك يقال له. قال ودون الجزم ندب أصله. الندب في كلام العرب الدعاء، والمندوب المدعو. قال قريط بن أنيف لا يسألون أخاهم حين يندبهم في النائبات على ما قال برهانا، أي حين يدعوهم. والمندوب اصطلاحا ما طلب الشارع فعله طلبا غير جازم، وحكمه أنه يثاب فاعله امتثالا ولا يعاقب تاركه، وذلك كالتطيب يوم الجمعة وكصيام ثلاثة أيام من كل شهر. ورتب المندوب متفاوتة، وقد خص المالكية بعض أنواعها بأسماء، فالفضيلة والمندوب والمستحب مترادفة لا فرق بينها عند المالكية. وفرق بين المندوب والسنة والرغيبة. فالمندوب ما سبق وهو ما طلب الشارع فعله طلبا غير جازم، وما السنة فهي آكد طلبا من المندوب، وهي ما واظب عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأظهره في جماعة وأمر به دون إيجاب. قال في المراقي وسنة ما أحمد قد واظب صلى الله عليه وسلم عليه والظهور فيه وجبا. يقول مثلا سنن الصلاة ومندوبات الصلاة، سنن الوضوء وفضائل الوضوء، سنن التيمم ومندوبات التيمم، فالسنة آكل المندوب، والمندوب والفضيلة المستحب بمعنى. أما الرغيبة فهي ما رغب فيه النبي صلى الله عليه وسلم بذكر ما فيه من الأجر، أو دام فعله له من غير ظهور في جماعة، أي رغب فيه بمجرد فعله. قال في المراقي رغيبة ما فيه رغب النبي بذكر ما فيه من الأجر جبي، أو دام فعله بوصف النفل. لكن المشهور في استعمال هذا المصطلح عند المالكية أنهم لا يطلقونه إلا على ركعتي الفجر قبل الفريضة، ولا اصطلاح ولا مشاحة في اصطلاح. ثم قال والترك إن يطلب فذا الحرام مع جزم، ومكروه إن الجزم ارتفع. والترك إن يطلب فذا الحرام مع جزم. المحرم في اللغة هو الممنوع. قال تعالى قال فإنها محرمة عليهم، أي ممنوعة. ومنه قول امرئ القيس جالت لتصرعني فقلت لها اقصري إني امرؤ صرعي عليك حرامي، هكذا بكسر الميم، أي ممنوع. والمحرم في اصطلاح ما طلب الشارع تركه طلبا جازما، وحكمه أنه يثاب تاركه امتثالا ويستحق العقاب فاعله. ويقال فيه الممنوع والمحظور والمحظول باللام. ومنه في الفعل عقوق الوالدين، وفي القول الغيبة ولعن المسلم، وفي أعمال القلوب الحسد والنفاق. قال ومكروه إن الجزم ارتفع. المكروه في اللغة المبغض، ومنه قول عمرو بن الإطنابة وإقدامي على المكروه نفسي وضربي هامة البطل المشيحي، وهو في الاصطلاح ما طلب الشارع تركه طلبا غير جازم. وحكمه أنه يثاب تاركه امتثالا ولا يعاقب فاعله. كالالتفات في الصلاة. ورتب المكروه متفاوتة، وسيأتي بيانه في النظم في الفصل الذي بعد هذا إن شاء الله. ثم قال: وما أتى التخيير فيه شرعا فعلا وتركا فالمباح يدعى. المباح في اللغة المأذون فيه الذي ليس دونه مانع يمنعه. ومنه قول عبيد بن الأبرص: ولقد أبحنا ما حميت ولا مبيح لما حمينا، ولقد أبحنا ما حميت ولا مبيح لما حمينا. وهو في الاصطلاح ما خير بين فعله وتركه كما قال الناظم: وما أتى التخيير فيه شرعا فعلا وتركا فالمباح يدعى. كالبيع والشراء وشرب الماء، فالأصل في ذلك الإباحة، ويقال في المباح الجائز. وله إطلاق أعم من هذا سيذكره الناظم في الفصل الذي بعد هذا الفصل إن شاء الله. ثم قال: ومن خطاب الشارع الأحكام لا من صفة الآيان حيث تجتلى. يقول: إن الأحكام الشرعية إنما تؤخذ من خطاب الشارع، لا من جهة الفعل في نفسه من جهة حسنه أو قبحه. وهذا راجع إلى مسألة التحسين والتقبيح العقليين، وقد سبقت المسألة، وقد قال فيما تقدم في حكم الأشياء قبل ورود الشرع: والقول بالتوقف المرضي لكن على دلالة شرعية. فهي المسألة التي سبقت أن الأحكام إنما تؤخذ من خطاب الشارع. وبعضهم، بعض الشراح كالولاتي، شرح البيت على معنى آخر، وهو أن الأحكام ليست متعلقة بصفات الأعيان، أي ليست متعلقة بالذوات، وإنما تتعلق بأفعال المكلفين. هذا معنى البيت، هذا معنى البيت عنده: ومن خطاب الشارع الأحكام لا من صفة الأعيان حيث تجتلى، كما قال في المراقي: ولا يكلف بغير الفعل باعث الأنبياء ورب الفضل. فالأحكام تتعلق بأفعال المكلفين ولا تتعلق بالذوات. أما الخطاب الوائل في صفات الأعيان فلا تجتلى منه الأحكام، أي لا تؤخذ منه الأحكام، وهو أقسام. فمنه الوارد في صفة ذاته سبحانه وتعالى كقوله تعالى: لا إله إلا هو خالق كل شيء. ومنه الوارد في صفة المكلفين كقوله تعالى: ولقد خلقناكم، الآية. ومنه الوارد في صفة الجمادات كقوله تعالى: ويوم نسير الجبال. فهذا كله لا تؤخذ منه الأحكام. والمعنى الأول هو المتبادر، وهو أن الأحكام الشرعية إنما تستفاد من خطاب الشارع كالكتاب والسنة، وليست أوصافا ذاتية للأفعال من جهة حسنها وقبحها فتعرف بالعقل. ثم قال رحمه الله: ولا يرى تعلق الأحكام إلا بقصد من أولي الأفهام. ولا يرى تعلق الأحكام، أي الأحكام التكليفية، إلا بقصد، أي إلا بمن له قصد، من أولي الأفهام أي العقول. فذلك فما لها تعلق بالناس ولا بمن أشبهه في الناس، يعني فبسبب ذلك ليس لها تعلق بالناس ولا بمن أشبهه في الناس كالمجنون والغافل والساهي والنائم والصبي والمخطئ والمغمى عليه والسكران والمكره على الأصح. يقول في هذين البيتين: إن الأحكام الشرعية لا تتعلق إلا بمن يفهم الخطاب. ومن القواعد العظيمة في الشريعة أن كل خطاب تكليف يشترط في التكليف به العلم والقدرة، يشترط في التكليف به العلم والقدرة. أما شرط العلم فقد دل عليه قوله تعالى: وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون، وقوله تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وأما شرط القدرة فقد دل عليه قوله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، أي إلا ما تقدر عليه. فمثلا الناس غير مكلف بعدم العلم في حال نسيانه، والمكره غير مكلف لعدم القدرة. فالناس فقد فيه الشرط الأول، والمكره فقد فيه الشرط الثاني، فالعلم والقدرة شرطان لكل تكليف. وقد عقد هذا نظما صحيح المراقي في قوله: والعلم والوسع على المعروف شرط يعم كل ذي تكليف، والعلم والوسع، الوسع القدرة، على المعروف شرط يعم كل ذي تكليف. ولاحظ أن الكلام كله هنا في خطاب التكليف. فإذا قيل مثلا الناس غير مكلف ففرع ذلك سقوط الإثم عنه، أما القضاء فهو لازم له لأنه راجع إلى الحكم الوضعي الذي سيفرد له الناظم فصلا. فالناس لا إثم عليه لكن يلزمه القضاء، فالناس لا إثم عليه لكن يلزمه القضاء. والمجنون كذلك لا يتعلق به الخطاب التكليفي لكن يتعلق به الخطاب الوضعي. فلو أن مجنونا جنى جناية بأن قتل رجلا مثلا فلا إثم عليه لعدم القصد، وهذا راجع إلى خطاب التكليف، لكن تلزم الدية، وهذا راجع إلى خطاب الوضع. ثم قال رحمه الله: وما به تمام واجب وجب من أمره الأول ضمن يكتسب. يقول: ما لا يتم الواجب المطلق إلا به فهو واجب وجوب يكتسب من الأمر الأول. قال: من أمره الأول ضمن يكتسب، يكتسب الوجوب من الأمر الأول ولا يحتاج إلى أمر آخر يوجبه. مثلا: لا يتم واجب إيتاء الزكاة إلا بأن تحصي المال حتى تعرف ما يجب عليك إيتاؤه من الزكاة. فإحصاء المال واجب لأنه لا يتم واجب إيتاء الزكاة إلا به، لكن ما لا يتم الوجوب إلا به فليس بواجب. مثلا: فقير لا يؤدي الزكاة لأن ماله لم يبلغ النصاب، هل يقال له يلزمك أن تجمع من المال ما يبلغ نصابا؟ لا يقال هذا، لأن ما لا يتم الوجوب إلا به فليس بواجب. ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وما لا يتم الوجوب إلا به فليس بواجب. مثلا: مسافر في رمضان لا يقال له يلزمك أن تقيم حتى تصوم، لا يقال له هذا لأن ما لا يتم الوجوب إلا به فليس بواجب. لكن مثلا: الطهارة للصلاة والثوب الذي يستر العورة للصلاة والماء الذي يتطهر به للصلاة، هذا كله يجب على المكلف تحصيله من باب ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. هذا آخره، والله تعالى أعلم. بارك الله فيكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.